إذا سهى المصلي في صلاته فصلى ركعتين أو ثلاث ثم سلم وقام، وبعد مدة تذكر أنه ترك الصلاة ناقصة، فهل يعيد الصلاة؟ إن ذكر قريبا كمل وسجد السهو، إن ذكر قريبا يعني سلم الثنتين في الظهر أو في العصر ثم ذكر قريبا يسلم ويسمي السهو بعد السلام، هذا هو الواجب. والسنة يسلم بعد السلام أفضل، وإن سجد قبل السلام فلا بأس. أما إن طال الفصل ولم يتذكر بعد من طال الفصل فإنه يعيدها كلها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.